محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. ومحمد بن أبان عن محمد ومحمد بن أبان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة، ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر رضي الله عنه مرة ذكره قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال وقضى بها علي رضي الله عنه فيكم. قال أبو عيسى وهذا أصح، هذا مرسل لأن محمد بن علي هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء في الرواية السابقة مرفوع عن طريق جابر ويشهد له الأحاديث الأخرى التي قبله الدالة على ذلك. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد روى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد العزيز بن أبي عزيز محمد بن أبي سلمة المجهول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن سليم، ويحيى بن سليم صدوق يخطئ كثيرا، صدوق سيء الحفظ أخرجه أصحاب كتب الستة. المجهول يروي عن من؟ عن جعفر بن محمد، لا هو عندك الإسناد وش؟ فقد رواه وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد. نعم يا شيخ. نعم، عبد العزيز، عبد العزيز بن ابي سلمة يروي المجلسون. ايوه ما يروي، يروي عن جعفر محمد ما ادري هو الان يعني لانه عبد العزيز بن ابي سلمة بهذا الاطلاق. نعم، ايش عبد العزيز بن ابي سلمة؟ اي هكذا اثنان، اثنان. نعم، وكلهم المجلسون؟ لا ما أدري فيه. أنت وجدت الذي عن جعفر يعني؟ لا ما يوجد غير ماجشون، ما يوجد في ترجمة جعفر أي واحد اسمه عبد العزيز بن أبي سلمة. في عبد العزيز الماجشون لم يروي عن جعفر، ولكن وحتى من حيث الطبقات فيه بعد. جعفر محمد هو شيخ مالك، وهذا يعني من يعني يروي عن مالك اللي هو الناجشون. على كل من ناحية الثبوت الحكم ثابت بالأحاديث، يعني سواء يعني ثبت هذا أو ما ثبت. قرنه بيحيى بن سليم، هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون من السابعة، عبد العزيز بن أبي المدني من العاشرة. إذا ما يكون هذا اللي يكون من العاشرة، ما يكون مقرون بيحيى بن سليم. يحيى بن سليم متقدم، ممكن في طبقته. يحيى بن سليم من التاسعة. التاسعة؟ إيه. إذا قلنا أنه الماجشون، الماجشون السابعة مقرون التاسعة، ثم في الترجمة نفسها ترجمة جعفر ما هو موجود، لا هذا ولا هذا يروي عنه.